إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عافانا الله وإياكم من البدعة ومن الضلالة، آمين آمين. ثم أما بعد، عنوان هذه الخطبة العقيدة أولا لو كانوا يعلمون. ولماذا؟ العقيدة هي الأول، لأنها هي الأساس، ولكل بنيان لا بد له من أصل وأساس، ولا بد أن يكون أساسا متينا. فإن كان الأساس متينا كان البناء متينا، وإن كان الأساس ضعيفا أوشك أن ينهار البناء. وهذا نهج الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولسنا أعلم من الأنبياء ولا أفقه منهم. نحن نتعلم منهم ونتفقه على أيديهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، لأن العقيدة هي التي تبني الرجال وتنشئ الأجيال وتربيهم. الرجال الذين صدقوا ما عهد الله عليهم، وأمة بالعقيدة وعن العقيدة الصحيحة السليمة أمة مهزومة فاشلة، كما اعتاد الأنبياء والمرسلون بتقصير العقيدة في قلوب الناس ونفوس أتباعهم كبيرا وصغيرا. كم كان النبي عليه الصلاة والسلام ينظم عبد الله بن عباس الغلام الفتى اللسلس اللطم الفهم، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد رجاعك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هكذا طالما ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعه واصحابه على هذا الاصل الاصيل، ولان العقيده هي الاصل الذي به تقبل الاعمال. اذا كانت العقيده صحيحه كان العمل مقبولا. يشترط في قبول العمل الاخلاص، الايمان، المتابعه. حكى الله عز وجل عن اقوام فسدت عقائدهم بقوله: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا يقبل. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لاحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. بل الله معكم وكن من الشاكرين. هناك اناس همهم التدمير والتكتيل ولا هم لهم بتصحيح العقائد. ليس هذا منهج الاسلام بشيء، وليست هذه طريقه الانبياء بشيء. العقيده الصحيحه هي فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. وإذ أخذ ربك بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا الشيء المغروس في الفطر المفطور عليه المجبور عليه الشخص، يجد من كل لحظة وأخرى يوم وآخر أن يتفقد هذه العقيدة. فصاحب العقيدة ثابت، ولو هبت العواصف وجاءت الشدائد والمهمات، أما من ليس عنده عقيدة صحيحة سليمة فهو في شك، في ريب، متذبذب، متردد. لا، العقيدة تورث الطمأنينة، تورث الثبات، تورث السكينة في النفوس. إذا اضطربت العقائد يكون الاضطراب في النفس. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم؟ هل يستوي هذا وهذا؟ لا يستويان. ولذلك عندما تكون عقيدة قوية لا تجد إلحادا، لا تجد جحودا، لا تجد إنكارا، بل تجد اعتصاما واستعصاما بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى رجل تلاشت العقيدة في نفسه وما عرف ما الهدف من وجوده. الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. المؤمن موقن أن الله الذي أوجده وخلقه ورباه وقومه وحسن خلقته. أما الملحد فشك متردد الإنسان لكنه على الحد. ما في طمأنينة، لم ينتحر، لم ينتحر في السنة الواحدة في بلاد الغرب، لم ينتحر. أعداد يعدون في السنة الواحدة آلاف ممن انتحروا. لماذا؟ ليس هناك العقيدة والطمأنينة والسكينة في النفوس. التوحيد هو الجدير بأن يملأ القلب سكينة وطمأنينة ورضا بقضاء الله. أما الرجل المسلم لو نام طاوية الله عارية جسد ليس هناك ما يضله، قل الحمد لله نحمد الله كده رضا، احنا احسن من غيرنا. عجبا لامر ان الله كله له خير، ان اصابته سراء شكر وكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر وكان خيرا له. تمر على رجل في غايه من الفرح وقل الحمد لله احنا لسه ماشيين على رجلين، كتبنا ما يعرفش ينظر ولا يتحرك ولا يصعد ولا ينزل، احنا الحمد لله بخير. ولذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول انظروا الى من هو تحتكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم. يعني العين مثلا مركب الحمد لله تمشي في البحر الحمد لله، طلع شوية سمك الحمد لله، بس تقلبش بقى النعمة اللي انا فيها. لو فلان عنده 10، لو فلان عنده كذا، وفلان عنده كذا، وفلان عنده عدة، بتروح البحر الأحمر، بتروح بلاد اليمن، بتروح المحيط. الحمد لله اللي انت فيه خير. احمد الله عز وجل عجبا لامر المؤمن ان اصابته صلاة شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. شوف الشاعر المتشكك المتحير يقول ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت وسابقى سائرا إن شئت هذا أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي مسرتي. محتار مسكين متردد متشكك لأنه لم يدخل البيت من بابه، لم يدخل على الله من باب التوحيد، لم يدخل على الله من باب العبودية، لم يدخل على الله من باب العقيدة الصحيحة السليمة. هذه عقيدة فاسدة، عقيدة الإلحاد، عقيدة الإلحاد. جاء أناس من الدهرية للإمام أبي حنيفة، وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله غاية الذكاء غاية التكبر، قالوا لو أراد أن يقيم الحج على أسطوانة ثم رست في الماء وسبحت

فسجد له تحية واحتراما. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا معاذ، لا ينبغي هذا لأحد. لو كنت أميرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. نعم، لا تسجد للشمس ولا للقمر. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يبعث بعض الصحابة كما بعث معاذا يبتدي يقول: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أجابوك بذلك فاعلموا أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. نعم، وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كان نوح عليه السلام مفتاح رسالته أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هود عليه السلام مفتاح رسالته أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. صالح عليه السلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. مكث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 13 سنة يعلم الناس العقيدة الصحيحة، التوحيد، يثبتهم في القلوب، يربيهم عليه، يعلمهم. بلى، جاءت جارية أخذت كفاً تضرب، فرحت وطلبت بعودة النبي عليه الصلاة والسلام، وتأتي بأبيات وأشعار، ومنها: وفينا نبي يعلم ما في غدي. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام، اشمعنى ده بقى اللي جت معايا من دول؟ اذا أسبابنا نأخذ بها العقيدة السليمة لها مواصفاتها ونعود بها، والعقيدة الفاسدة ضد العكس. فالله الله أيها الناس، فإذا صحت العقائد كانت في الشدائد ظاهرة بادية لائحة. شوف المسلمون يوم الأحزاب لما جاء الأحزاب من كل حدب وسط واجتمعوا على المسلمين، والمسلمون قالوا هذا الصحابة هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والمنافقون ارتعبوا، معنى ارتعبوا، منهم من يقول إذا لي ولا تفتن ألا في الفتنة سقطوا. ثم كفر الله المؤمنين القتال وجاءت الرياح العواصف زلزلت قلوب الكفار وانقلعت خيامهم وأخبيتهم وفروا هربهم، ونجا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الصادقون. هكذا أيها الناس، فتذكيري لنفسي ولإخواني الكرام لا سيما في هذه الأزمات وفي هذه الملمات التي تعيشها الأمة الإسلامية اليوم، يجب إذا صححنا العقيدة يأتي النصر بإذن الله عز وجل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الناس، نحن في نهاية عام هجري انصرم وانقضى ومضى، ونستقبل عام هجري جديد. في هذه الأيام نستحضر عدة أمور، نستحضر منها مشهد الهجرة لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه من مكة إلى المدينة، وحدث الهجرة حدث جليل عظيم ليس بالسهل ولا بالهين، كون أن الرجل يترك وطنه الذي نشأ فيه ويخرج أو يخرج بين خلانه وأصحابه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني وهو خارج من مكة، والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إليه، ولولا أن القوم أخرجوني مخرج. حاول الكفار أن يقتلوه عليه الصلاة والسلام، لكن الله عصمه. حاولوا أن يسجنوه ويطيلوه، ولكن الله نجاه وفشلوا في خططه، وكان حدث ومشهد الهجرة. الهجرة أيها الناس عبادة عظيمة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يمكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا. طبعا في حدث الهجرة هذا تأتي أشياء، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ومن الشتاء، هذه كلها شيء ضعيف كلها لا تصح، ويأتيك الحمام والبيض والعنكبوت وهذا أيضا لا صح، لأنه قال إيه؟ وأيده بجنود إعلام. العنكبوت شوف، الحمام شوف، البيض شوف، إيش علينا من هذا؟ بجنود لم تروا هي اجتماعيه خاصه. نعم، شوف قوم موسى وفرعون، ولما اطلع جمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدي. لا تشك في وعود الله، وعد الله لا تنال حال، وان كانت هناك غيوم وسحب وعواصف ستنجلي وتنقشع وياتي وعد الله سبحانه وتعالى. نتذكر ايضا شهر الله المحرم الذي هو من الاشهر الحرم، وقد سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن افضل الصيام، وسئل عن افضل الصلاه، فاجاب صلى الله عليه وسلم افضل الصيام صيام شهر الله المحرم، وافضل الصلاه بعد المكتوبه الصلاه في جوف الليل. انت معك شهر الله المحرم، صم منه ما شئت. طيب، وهناك اليوم العاشر، فيه يوم عاشوراء، كنا من قبل فلا جاء يوم عاشوراء ما شاء الله، روح الناس يشتروا الجبل ويشتروا عشان يطبخوا ويسعوا، ما يصوموا هذا اليوم. الكبار بيكونوا الناس الكبار، الاباء الكبار عارفين هذا الشيء، ويكحلوا الاطفال والرجال والنساء وزينه في البيوت، اكل وشرب يوم اكل وشرب. اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون صامه اليهود شكرا، ولما جاء النبي عليه الصلاه والسلام بموسى منهم نحن حرام. ولذلك صيام هذا اليوم يكفر سنة ماضية من الذنوب. شوف فضل الله عز وجل عليك أيها الموحد، أيها المؤمن، صاحب العقيدة السليمة، انظر فضل الله، انظر أنت تعمل عملا يسيرا ويأتيك الثواب الكثير، عمل يسير وثواب كثير وجزيل. ألا تحمل تضيع هذا اليوم؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم هذا اليوم، حتى قال في العام الذي قبل موته: لئن عشت إلى طاب لأصومن التاسع والعشر. وأنت كذلك تتحرى هذين اليوم، تبتغي مرضات الله، فلا نفعل مثل ما كنا نفعل الاكل والشرب والرز واللبن وما الى ذلك، ولا نفعل مثل الشيعه الذين جعلوا هذا اليوم مهتما وعويلا ودماء ومناطق، كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله: حتى صار وصف عار عند الشيعه، وصفة عار كراهة أهل السنة، وصفة عار صحيح. الطفل الصغير يهرب دمه، المرأة يهرب دمه، الرجل يهرب دمه، على ايش؟ على ماذا؟ ما هذه البدعة؟ ليس ديننا دين ابتداع، إنما ديننا دين اتباع. حسينية ما حسينية؟ الدين لا يعرف، الإسلام بريء. ولذلك أنت رجل متبع ولست مبتدئ، أنت رجل مبتدئ ولست مبتدئ، أنت رجل مكتفي ولست محدثا، أنت مكتفي لأثر النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو كل عام وأنتم بخير. مضى عام و نستقبل عاما جديدا، يوم جديد، إذا لم تغتنمه لا يعرف هذا.